بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والمضمر، قال رحمه الله والمضمر 12، يعني 12 نوعا، متكلم ومخاطب وغائب. متكلم 5، إما أن يكون مفرد أو أن يكون جمع اثنان فصاعدا. قولك ضربت، الفاعل هنا التاء ضمير، فتقول ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل، والتاء فاعل، ضربت هنا الفاعل تاء. هذا المتكلم الواحد المفرد، ويكون الجمع ضربنا ضربنا ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعل، أو تقول اتصاله بضمير الفاعل أمر سواء، وناء الفاعل والناء فاعل مبني على السكون. فهذا هو القسم الأول متكلم، وإذا لاحظت ليس اسما ظاهرا وإنما ضمير حرف. فقولك جاء زيد، الفاعل هنا ظاهر زيد، أما ضربت حرف واحد، ضربنا كذلك نا حرفان. القسم الثاني المخاطب، ضربت والمخاطبة ضربتي، والمثنى ضربتما، والجمع مؤنث ضربتن، وجمع مذكر ضربتم، هذه 5. وإذا نظرت تجد أن الفاعل فيها ضمير ليس فاعلا ظاهرا، فقولك ضربت، ضربت فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على السكون الاتصال بالتاء، وتاء فاعل. كذلك ضربتي نفس الكلام، ضربتما ضربتما ضربتما فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، ضربتما. والماء علامة التأنيث، علامة المثنى. وتقول ضربنا كذلك فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، النسوة فاعل. ضربتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل والميم للجمع. هذا القسم الثاني مخاطب. الغائب ضرب ضربت، ضربا ضربتا مثنى مؤنث، ضربتن ضربتم. وإذا نظرت وجدتها أن الفاعل فيها ليس اسما ظاهرا وإنما مضمر، فقوله ضرب محمد ضرب، ضرب فاعل، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير ليس بظاهر. ضرب، تقول زيد ضرب محمدا، زيد مبتدا، وضرب محمدا الجملة هذه فعلية خبر، وضرب فعل ماضي مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر، تقديره ضرب زيد أو ضرب هو محمدا مفعول به منصوب الفتحة. وكذلك المؤنثة ضربت هند، ضربت عائشة، هند ضربت، ضربت فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء ضربت تاء فعل ضربت. وضربا الزيدان ضربا خالدا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لاتصال بألف المثنى، والف مثنى فاعل. وضربتا مؤنثة فاطمة وعائشة، ضربتا طفلا، ضربتا هنا الفاعل ضمير. وكذلك ضربتن، أنتن ضربتن الطفلة أو المقصرة، ضربتن الفاعل نون نسوة، ضربتم كذلك الفاعل التاء. فتمام ما سبق أن الفاعل إما أن يكون ظاهرا، وسبق لكم قام زيد ويقوم زيد في 40 حالة، وإما أن يكون مضمرا في 12، وسبق لكم بيان ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.